وذكر ابن القيم رحمه الله صورة سابعة من صور كيد الشيطان بالإنسان، خاصة إذا كان عنده نوع صلاح وبعض عبادات يتعبد بها لربه، فإن الشيطان لا يترك أيضا هذا الصنف ويتسلط عليهم ويكيد لهم، لكن من وجه آخر. فيري الشيطان، يري هذا الإنسان، يريه أن له شأنا وأن له جاها عند الله، وأنه أحق ويستحق أن تفتح له الأبواب، ويستحق أيضا أن لا يدخل أحد قبله، ويستحق أيضا أن يعنى لأجل أن يسلم عليه أو أن يتواصل معه، ويستحق أيضا أن يسأل وأن يتكلم والناس ينصتون. فانظروا كيف مكر الشيطان بهذا النوع. فالشيطان يأتي لكل صاحب تخصص من تخصصه فيكيده من الجهة التي هو أعلم بها، ولهذا لا يكتفي الشيطان بذلك، بل إنه يورث الإنسان الحزن أحيانا إذا لم يحصل على مثل هذه الأشياء التي يرى أن نفسه تستحقها. فإذا ابتلي بشخص أغضبه مثلا، أو ابتلي بشخص تسلط عليه، أو بسفيه لم يقدره، أورث الشيطان هذا النوع من الصالحين ومن أهل الخير أو من أهل الدراية والمعرفة، أورثهم من الحزن الشيء الكبير، لأن الناس أو لأن هذا الإنسان لم يقدره، وليس لأن هذا الأمر يغضب الله، وليس لأن هذا الأمر قد يشوش علاقته بالله، وليس لأن هذا الذي وقع أمامه تسلط على شيء يغضب الله كاللعن مثلا، إنما الذي أحزن هذا الإنسان هو أن مكانته قد اختلت، وهذا نوع من مكر الشيطان وكيده. ولهذا ينسى الإنسان في هذه اللحظة الاستغفار له ولمن ظلمه. ولا يكتفي الشيطان بذلك كما يقول ابن القيم، بل إنه يتسلط على هذا النوع حتى يقع باحتقار أهل المعاصي والذنوب، فينظر إلى أهل المعاصي والذنوب باحتقار وازدراء لما عنده من نوع من العبادات، أو يرى أو أنه يقع بالاستهزاء بهم أو التندر بهم، أو أنه يتسلط عليهم بلسانه، فتضيع كثير من حسناته بظلم غيره، وهذا من مكر الشيطان وكيده.